أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله الرحمن الرحيم وعنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه يغسل من البول والغائط لفحشها وتغليظ نجاستهما ويدلق من غيرهما لما ذكرنا وقاله إسحاق نتكلم صنف رحمه الله على الخف إذا تنجس إذا وطئ بنعله نجاسة فقلنا المذهب وهو الصواب أنه إذا وطئ به ترابا فدلكه في التراب فيطهر والحديث مطلق لأنه يقول صلى الله عليه وسلم إذا وطئ الأذى إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فطهورهما التراب هذا النجس عن منه النجاسة قد تكون روث بهائم قد تكون بول آدمي وما إلى ذلك ولم يبين أطلق صلى الله عليه وسلم ولم يبين هل هو يعني يابس أو رب لما كان مطلقا يعمل على إطلاقه فطهور كل هذه الأنواع رطبة ولا يابسة طهورها التراب يقول في رواية عن الإمام أن النجاسة إذا كانت من بول أو غائط لا يطهرها التراب طبعا التخصيص هذا لا أدري يعني كيف يكون تخصيص الإطلاق هذا تخصيص الإطلاق حكم والحكم لا يكون إلا يعني نسخ جزء من الحكم وهذا لا يكون إلا عن المشرع صلى الله عليه وسلم فلعل الإمام رأى أن الأذى في ذاك العهد إنما كانت هي أرواث البهائم ليست عذرات بني آدم قد يكون هذا معقول وإلا لا صح التخصيص إلا بنص والشاهد يقول عنه في رواية أن المرأة إذا وطئ بخفه بول وعذرة بني آدم فلا يطهرها التراب لا بد لها من الغسل نعم وأما غيرها فاكتفى فيه بالدلك وأما غير هاتين النجاستين اكتفى فيها بالدلك نعم ولا يشترط للدلك جفاف النجاسة لظاهر الخبر الخبر ما هو إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فطهورهما التراب قال الأذى ما جرف ولا يابس نعم وشرطه القاضي وظاهره أن النجاسة إذا أصابت غير أسفلهما أنه يغسل صحيح وهو كذلك ظاهر الرواية أن إذا كان ظاهر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الرواية عن الإمام أن النجاسة إذا أصابت غير موطئ القدمين من أسفل لا طهر إلا الغسل نعم نص عليه وعزاه بعضهم إلى الرجل وذيل المرأة ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر وعزاه بعضهم الله أعلم كلمة عزاه صليها وعداه بعضهم قد تكون عداه لعلها عداه ونقله عداه يعني نقل الحكمة من الخف إلى الرجل نقل الحكمة من الخف إلى الرجل لعلها هكذا رواية فلما يقول عزاه ما في معناه وعداه بعضهم يعني عد الحكمة أي نقله بدل ما كان قاصر على النعل فانتقل كذلك إلى الرجل وانتقل أي أن المرأة إذا وطئ برجله حافيا النجاسة فحكمها حكم النعل يدلكها بالتراب وطهرها التراب وذيل المرأة، المرأة إذا لبست ثيابها ومشت، وكانت المرأة تطيل الذيل وثيابها تغطي قدميها وينجر خلفها، إذا مشت على نجاسة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اللهم صل على عبدك ونبيك أحدنا يطيل ذوب ليل ثوبه ويصيبها الأذى، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. ولذلك كلمة ما بعده أخذ به بعض أهل العلم أنه كل إذا مشت المرأة أو صاحب الخف على أرض طاهرة فيها تراب وليس فيها تراب فهو عام يطهره، يعني بخلاف ما ذكرناه أمس أن الطهور قاصر على التراب، لكن الشاهد رواية الدين قال يطهره ما بعده لو كانت أرض صلبة أو تراب فيها. إذا مشت بذيلها فأصابت ذيلها نجاسة، فإذا خطت خطوات ومشت على أرض طاهرة نظيفة طيبة فمشيانها على تلك الأرض الطاهرة الطيبة ينظف ما أصابته من أول من نجاسة. نعم. واختارها الشيخ تقي الدين لظاهر خبر أم سلمة. نعم. رواه أحمد وغيره وفيه جهالة. نعم. أراد أن يقول برواية جهالة. رواه أبو داود وسكت عنه. ما سكت عنه أبو داود هو حسن في مصطلح أبو داود رضي الله عنه. إذا ذكر روايات في سننه هو قال أن ما سكت عنه فهو مما يحتج به، فهو مما يحتج به فإنه سكت عنه. نعم. اقرأ. ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات لقوله تعالى وثيابك فطهر. اقرأ المثل مرة. ولا يعفى. ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم. وما إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء. يقول لا يعفى عن شيء، عن يسير من النجاسات، كل نجاسة لا بد من طهورها وتطهيرها. تطهيرها لا يتم إلا بعد زوال عينها والصفات العالقة بها من الريح واللون وما إلى ذلك. فيقول أن كل نجاسة لا بد أن يعفى عن كل جزء من أثرها حتى لو كان ريح ولون وطعم. فيقول إلا في هذه المسائل يعفى عن يسير النجاسة، إذا كان بولا أو قيح أو صديد أو أثر الاستجمار، إذا استجمر الإنسان استعمل الحجارة فيبقى جزء من النجاسة هذا معفو عنه، فاليسير معفو عنه. فيقول أن قليل النجاسة لا يعفى إلا في هذه المواضع. عرفنا هذا؟ اقرأ الشرح. ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات بقوله تعالى وثيابك فطهر. طيب وثيابك فطهر، وين وجه الاستدلال؟ أين وجه الدلالة من هذه الآية المطابق لما استدل عليه المؤلف؟ وثيابك فطهر أمر بالتطهير نفسه، كذلك أمر يكون طهور. فكأنه يقول حين قال صلى الله عليه وسلم فثيابك فطهر، والأمر يقتضي إنجاز كل أجزاء المأمور. إذا قلت لإنسان اعمل هذا الشيء ولو ترك جزءا منه ما امتثل الأمر. الله عز وجل قال فثيابك فطهر، فلأجل أن يكون الإنسان ممتثلا للمأمور لابد أن يأتي بجميع الجزئيات، لابد أن يأتي بجميع جزئيات المأمور. والشاهد الدلالة منه في قوله تعالى فطهر أمر ولا مو أمر، لأجل امتثال الأمر لابد أن يأتي بجميع جزئيات المأمور. نعم. والأحاديث مستفيضة بذلك. نعم. ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم، فإنه يعفى عن يسيره في الصلاة دون المائعات والمطعومات، فإن الإنسان غالبا لا يسلم منه. طيب لما قال دون المائعات والمطعومات هذا نوع من استثناء، نوع من استثناء. استثناء ايش من ايه؟ يعني هذه الاشياء المعفوه عن يسيرها انما هو في الصلاه فقط، انما هو في الصلاه فقط. اما فيما ياكله الانسان وفيما يشربه الانسان لا بد التنزع عن القليل والكثير. لكن اراد ان يقول ان هذه الاشياء يعفى عن يسيرها في الصلاه. لما عفي عن يسيرها؟ احسن، بارك الله، لكثره ورودها على الانسان ومشقتها، لذلك يا سريع سمحة في هذه فعفي عن يسيره. نعم. فإن الإنسان غالبا لا يسلم منه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. الذي يعرف أقوال الصحابة في هذه المسألة الكتاب يستدل، وأحيانا لا يأتي بعين الدليل ولا يحيل لنا أين موضع الدلالة، لكن من أراد أن يعرف أقوال الصحابة في المصنفات كمصنف من أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق تجد فيه هذه الأقوال معزوة، المحلل ابن حزم تجد فيه هذه الأقوال منسوبة معزوة بأسانيدها إلى الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولقول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيط فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. وهذا يدل على العفو عنه، لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه عليه السلام. لا يخفى عنه عليه السلام فلا يصدر إلا عن أمره. أقوال الصحابة المنسوبة ثابت عنه. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بصنيع عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة رضي الله عنها. يقول إيه؟ يقول إنه ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، إذا حاضت فكانت تمصعها بريقها، يعني تفرقه. الاستدلال هذا مدفوع وممنوع، يعني بمعنى أن غيرهم عارضهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابتة حين سئل عن دم الحيض مر علينا الكلام هذا، قال فلتمسعه بظفرها ثم تغسله بالماء، تنضحه ثم تقرصه بظفرها ثم تغسله بالماء. فجمع ثلاثة: الرش والفرك بالإصبع والغسل بالماء. إذا جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف تلك الرواية الثابتة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم سليما، فكيف يكون التأويل؟ يكون التأويل أن عائشة رضي الله عنها إنما فعل ذلك تمهيدا للغسل، كانت تأخذ بالريق وتفرك الموضع ذا لتمهيدا لغسل ذلك، لأجل أن تسكب عليه ماء، ما كانت تكتفي بذلك. وإلا يصبح هذا الحديث معارض لما قررناه سابق، حديث أم سلمة وغيرها رضي الله عنها، فأن النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنضحه بالماء ثم تقرصه بأصابعها ثم تغسله بالماء. اللهم صل وسلم. نعم. عن ابن عمر أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما. إيه الشقاق هذا؟ البرد. إذا اشتد البرد والبلد جفاف ما فيها رطوبة يتفلح جسم الإنسان يخرج منه دم، يعني يقول كان يخرج منه دم وهو في الصلاة، فلو كانت يصير الدم نجس لقطع الصلاة وتوضى ولا غسلها، فلم يفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فدل على أن إيه؟ على أن يصير الدم معفو عنه ليس بنجس. نعم. وعصر بثرة فخرج منها دم. وعصر بثرة يعني دمل ولا شيء خارج. نعم. فخرج منها دم فمسحه ولم يغسله، ولأنه يشق التحرز منه وعفي عنه كأثر الاستجمار. ولأنه يشق التحرز منه يعني يكون صعب عليه، فعفي عنه كأثر الاستجمار. نعم. وقيل يختص بدم نفسه، يعني قالوا كان الدم اليسير معفون عنه لا بد أن يكون من دم المجروح، دم المرء نفسه، لا يكون دم خارج عليه، يعني لو نقط عليه دم من خارج لا من جسمه هذا لا يعفى عنه. نعم. واليسير الذي لم ينقض الوضوء، والكثير ما نقض الوضوء. يعني أراد أن يحد يبين ما القليل المعتبر في الدماء وما الكثير منه، فقال القليل هو ما كان معتبرا في الوضوء مقبولا به، وما كان كثير فاعتبر لا. نعم. والدم المعفو عنه ما كان من آدمي أو حيوان طاهر، لا الكلب ولا الخنزير. التفرقة دي ما عليه دليل. اقرأ. نعم. بقيها هنا صور، منها دم ما لا نفس له سائلة كالبق والقمل والبراغيث في ظاهر المذهب. البعوض والبق والقمل لو ضربه الإنسان خرج منه دم على يديه اللي يعتبر نجس، يقول هذه لا. ما لا نفس له سائلة، النفس هي الدم، يقول الحيوانات والحشرات الصغيرة التي لا يسل منها دم، فيها دماء لكن ما يسل منها دماء، فهذه معفون عنها لا تعتبر نجس، فأضرب منها أمثلة. نعم. وعنه في رواية أنها نجسة، أي وعنه نجس ويعفى عن يسيره. نعم. قال في دم البراغيث إني لا أفزع منه إذا كثر. إذا كثر الإنسان وعرك واصبح منه كمية، قال والله إني أتخوف منه، يعني إني يهولني أن أقول أنه طاهر، توقف فيك، هذا نوع من التوقف. نعم. قال في الشرح ليس فيه تصريح بنجاسته، بل هو دليل للتوقف. التوقف أن يتعارض دليلان، دليل للتنجيس ودليل لعدمه. دليل النجاسة أن هذا كثير، والله عز وجل جعل الدم المسفوح محرم ونجس، والدم اليسير معفو عنه لما ورد من الصحابة وغيره. فلما توارد كثرة الدماء عن البراغيث فهو تردد بين النصين، ولذلك توقف رضي الله عنه. نعم. هذا على التوقف، ها؟ أن يتردد الدليل بين محظور وموجب، حاضر وموجب. نعم. ومنها دم السمك فإنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح كحيوان البر. لكنه صلى الله عليه وسلم ما قال اذبحوا، قال الحل ميتته والطهور ماءه. الحل ميتته يعني ميتة البحر حلال، ولو كان لا يصح إلا بالتذكية لأمرنا صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل على أن ما كان من دماء في السمك فهو طاهر ليس بنجس. ولأنه يستحيل ماء وقيل نجس. ومنها دم الشهيد فإنه نجس وقيل طاهر، وعليهما يستحب بقاؤه فيعيا بها فيعايا بها ذكره ابن عقيل، وقيل طاهر ما دام عليه، صححه ابن تميم. دم الشهيد اختلفوا، الدماء كلها نجسة، دماء نجسة، فالشهيد لا يغسل بدمائه ويصلى عليه، يعني لو وقعت فيه نجاسة في إحدى كذا يطلب غسله، لكن لما كان عليه كذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل وصلى عليه، وقد يدخل المسجد إذا من التلوث، ففهم منه أن دماءه طاهرة، فهم من ذلك. الدلالة ليست نصا، لا يفهم منها القط، لذلك اختلفوا فيه هل دم الشهيد نجس ولا طاهر. والصحيح أن دماءه كسائر الدماء، دماء الشهداء كسائر الدماء في هذه الدنيا، بمعنى لا يجوز الإنسان يمسكها، وإذا وقعت على ثيابه لا بد من غسلها، لا يقال ذلك. ولذلك بعض الفقهاء رحمه الله قال لا، هو طاهر ما دام على جسد الشهيد، إذا انتقل عنه فهو نجس، انتقل عنه فهو نجس. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اللهم صل وسلم زملوهم بقلوبهم، قلومهم يعني بأجراحهم ودمائهم، فإنه يوم القيامة يعني يخرجون واللون لوم الدم واللون الدم والريح ريح المسك. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدماء كما هي عليه، لكن الدماء كما يعني كسائر الدماء لا بد من غسلها، ليست طاهرة، لكن الشهيد يعفى عنه في تلك الحالة، لا يغسل ويترك كما هو، يكفن وصلى عليه ويدفن. نعم. عليها ولا عليها؟ نعم. عليها ولا عليها؟ بينها. غسل طاهر وعليها ولا عليها؟ عليهما. استحمى. لا إذا قيل الشهيد. لا ضمير عاد إذا كان من صلى عاد عليه. لما الشهيد فإنه نجس، وقيل طاهر وعليها لازم. على الطهارة. ما يصل عليهم، عليها لازم. أحسنت بارك الله فيك. صحيح. الشيء لو كان الراجع إلى الشهيد والسمك. لأنه منها دم السمك أولا. ذكر دم السمك أولا. ثم ذكر دم الشهيد. لا دم السمك ما يستحب بقاؤه. ما يستحب. يعني جائز ها؟ الاستحباب. الاستحباب المشروع يعني. ما لو رأيت السمكة فيها دم يستحب أنك تأكل دمها، ما يصير هذا. صلاح. لأنه صلاح أفضل. عنده قولين هنا. صحيح. لا لا نجس والتوقف في دم السمك. دم السمك توقف. توقف يعني ما يدري هل يعني قصدي دم السمك قد يكون طاهر وغير طاهر، لكن هو طاهر اللي في سماع أمر بتركه. لكن إذا قلت يستحب بمعنى أكله بدمائه أفضل من أكله بغير دمائه، وهذا ما قال به أحد الدنيا. قال فيعايا بها. يعني إيش يعايا بها؟ المعايات يعني نوع من الغاز، نوع من اللغز، يعني يأتي به أحجية فيسأل بها الطلاب ما قولكم في ميت عليه نجاسة يصلى عليه ولا يغسل ويدخل المسجد. استغرب هذا لما يعرف كيف ميت عليه نجاسة وما يتغسل النجاسة عليه يصلى عليه في المسجد. لا بد من تطهير النجاسة، لذلك الميت إذا لم يغسل ما يصلى عليه، فلا بد من غسله. قال يعايا بها يعني يؤتى بها لغزا. نعم. ومنها الدم الذي يبقى في اللحم وعروق طاهر ولو قلبت امرته في القدر، لأنه لا يمكن التحرز، فهو وارد على إطلاقه ويتبع بالعناية. ومنها الدم الذي يبقى في العروق، اللحم العروق الطاهر، يقول هذه الدماء معفو عنها، الدماء رحمة الله وشفقته جعل المحرم الدم المسفوح، أما الدماء التي في العروق لا تتبع. ها؟ ما يتبع الإنسان لا بيغسلها كلها، صعبة هذه. ويدفع بالعناية لا أدري إيش معناها هذه، لابد في تحريف النص. نعم. ومنها العلقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر، طاهر في رواية صححها ابن تيمية، لأنها بدء خلق آدمي، بدء خلق آدمي يعني بدء الخلق يعني أول خلقه. هذه مسألة لا علاقة لها بالفقه، العلقة التي يخلق من النطفة أول ثم تكون علقة ثم تكون مضغة، فالعلقة قطع الدم. أراد أن يقول أن أصل بني آدم طاهر، المني طاهر، إذا تحول المني إلى علقة لا يقال أنه نجس، إن علقة هذه طاهرة، ولا ما علاقة، ما لا علاقة لها بالفقه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية التي يعمل بها الإنسان، يعني يعانى بها يطبقها في الحياة. هذه ليست من باب العمل، ليست من باب العمل، لكن أتى بها كذا. عرفنا؟ نعم. التي بعدها وما تولد منه. وما نعم. يعني يمكن إذا كان يعني إذا من باب الفقه إنها المرأة تدم على ثيابها، يمكن يعني يحول يعني إذا صارت علاقة يمكن يعني سقط منه ولا شيء. وما تولد منه من القيء والصديق يعفى عنه، هذا اترك عنه في المذي والقيء انتقل. هذا مسألة قرأوها في الحديث سهلة وقررناها أكثر مرة مرة بعدينها. وعنه الصفحة التي تليها، وعنه بالمذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم. وعنه في المذي أنه يجزي فيه النظر. المذي أو المذي، والمذي والقيء وريق البغل والحمار. المذي عرفناه وفيه روايتان، المني قلنا طاهر لكن نقصد إذا كان رطبا، والمذي الصحيح أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله وغسل الذكر والأنثيين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسله، لكن ما تناثر على الثياب اكتفى فيه بالنظر. وريق البغل والحمار، لما خص هذين الحيوانين من سائر الحيوانات الأخرى؟ هم من غير مأكول اللحم، ليه هم خصصهم؟ كثرة استعمال الناس، كثرة ركوب الناس واستعمالها، فلا ينجو منهم، قليل من نجو منها. فقال هذه ريقها وعرقها طاهر، فكان عنده حمار يركب يعرق الحمار وهو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس عري، ما كان عليه بردة ولا كان عليه قتاب، كان خرج به مسافة طويلة عاد، لابد أن يعرق الفرس يعرق الحمار، فعرقه طاهر وريقه طاهر، يعني إذا حطت اللجام في فمه وسالوا لعابوا على يديك تغسل يديك؟ ما تغسل يديك، واضح ده؟ هذا من آداب لعاب الخيل والبغال والحمير. وسيأتينا هناك الخلاف في سؤره، الخلاف في سؤره، ما لو شرب ماء وبقي قليل من ذاك الماء هل يتوضى به ولا يتوضى به؟ هنا قال طاهر، امشي بعدين. وسباع البهائم والطير، ايه؟ وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم. اعتبر هذه الرواية ظاهر أنها كالدم، أنها نجسة، ظاهر هذه الرواية قال أنها نجسة. المذي صحيح، المذي قلنا صار منه كذا، لكن والقيء كذلك، والقيء هل هو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، وظاهر المذهب أنه نجس، لأنه خرج ما خرج من المعدة، ما خرج من المعدة بعض نضجه يعتبر نجس، لأنه قد غالب ما يكون استحالة. طريق البغل والحمار بناء على سؤرهما، لأن سؤرهما عندهم غير طاهر، فجعل كذلك ريقهما غير طاهر، لكن قلنا الصواب الصحيح أن عرقه وسؤره طاهران. بقي معنا بقية السباع والبهائم غير المأكولة اللحم من غير جنس البغل والحمار، هذه قد تكون نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما لما سئل عن إياض يريدها السباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، دل على أن لو كان أقل من قلتين ووردتها السباع تأثر فيها، تأثر فيها. وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النظر. اقرأ. نقول المذي مختلف فيه لتردده بين البول، لكونه لا يخلق منه الحيوان، والمني لكونه ناشئا عن الشهوة. والمذهب هذا تعليل الحنابلة، لأنهم يقولون بطهارة المني، غيرهم من المذاهب يقولون بنجاسة المني، إذا قالوا بنجاسة المني لا يعلنون هذا التعليل، فيقولون المذي نجس لأنه خرج من أحد السبيلين، لأنه خرج من أحد السبيلين، وما خرج من أحد السبيلين فهو نجس، لكن هؤلاء عللوه فقال أنه تردد بين كذا وبين كذا، تردد بأنه يخرج من البول وبأنه قريب من المني، والمني طاهر. نعم. والمذهب نجاسته ويعفى عن يسيره في ردائه، لو كان في غير ردائه في جسمه لابد من غسله، لأنه صلى الله عليه وسلم أفتى السائل بأن يغسل ذكره وأنثييه. نعم. جزم بها في الوجيه، وهو قول جماعة من التابعين وغيره، لأنه يخرج من الشباب كثيرا فيشق التحرز منه. وعنه يكتفى فيه بالنظر لحديث سهل بن حرب، قال يعفى عن يسيره لأنه يبتلى به كثير من الناس فتكون فيه مشقة، فلأجل المشقة عفي عن يسيره. نعم. لحديث سهل بن حنيف قال قلت يا رسول الله اللهم صل عليه كيف بما يصيب ثوبي؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح. والمذهب أنه لا يطهر بنطقه ولا يعصى عن يسيره، لأنه عليه السلام أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة خارج من الذكر كالبول. طيب أمره. والمؤلف سميع الشارح رحمه الله جاء بالحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرب أحدهما بالآخر، هذا لا يصح، لأن أقواله صلى الله عليه وسلم من المعصوم لا تتعارض، إذا صحت الأقوال منه صلى الله عليه وسلم لا تعارض، وإن تعارضت فأحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فمعنى أحدهما ملغى. قد يتعارض في ذهن بعض الناس، يتعارض في ذهني مش كذا. الحديث الأول سئل صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما يصيب ثوبي، ما قال جسمي ولا قال ذكري ولا قال بدني، قال ثوبي ماشي كذا. والسؤال الآخر حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ، فالسؤال قال خرج مني المذي فكيف أفعل، وذاك